بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فبين يدي حديثنا في ليلتنا هذه إن شاء الله نذكر بأننا في شهر من الأشهر الحرم التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وفصلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: ثلاث متواليات، ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، فالإثم في الشهر الحرام ليس كالإثم في غيره، والذنب في الشهر الحرام ليس كالذنب في غيره، فجدير بنا أن نمتثل أمر ربنا سبحانه وتعالى، إذ قال الله لنا وحذرنا من الظلم، ظلم الأنفس أو ظلم العباد، قال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ونذكر بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في شهر من هذه الأشهر الحرم، ألا وهو شهر ذي الحجة، وفي أفضل يوم منه ويوم النحر، وفي أفضل بقعة من البقاع وهي مكة، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، ظنا منهم أنه يريد أن يسميه بغير اسمه، فقال: أليس بيوم النحر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أتدرون أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، ظنا أيضا أنه يريد أن يسميه بغير اسمه، قال: أليس بذي الحجة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أتدرون أي بلدة هذه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: أليست البلدة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. هذه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: أليست البلدة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. يعنون البلدة التي قال الله فيها: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. فمن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذه، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فلعل مبلغ أن يكون أوعى له ممن سمع. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض كالثلاث حرمات مجتمعة: حرمة البلدة الحرام، مع حرمة يوم النحر، مع حرمة شهر ذي الحجة. إذن فلنتناول في ليلتنا هذه شيئا مما تضمنه هذا الحديث، ومما تضمنته هذه الوصية الفاذة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتناول داء عضالا ألم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ألم بكبيرها وبصغيرها، ألم بذكرانها وإناثها، ألم بعالمها كما ألم بجاهلها، ألم برؤسائها كما ألم بالمرؤوسين. ألا ووداء الغيبة أعاذنا الله وإياكم منه. فهذا الداء به قطعت أوصال المودة والمحبة بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجنبت الشحناء وجنبت البغضاء، وذهبت حسنات أناس سدى، أناس اجتهدوا في الصلوات واجتهدوا في الزكوات واجتهدوا في الحج والاعتمار، وضيعوا الحسنات باغتيابهم للمؤمنين والمؤمنات. فلنتناول شيئا مما يتعلق بهذا الداء من أحكام وآداب، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. داء الغيبة متفش ومنتشر في أوساط أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتعريفها كما عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدت. أما النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريمها فهي فوق الحصر وفوق العد. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ولتفسير شيء من أكل لحم الميت نريد حديثا، وإن كان في إسناده بعض المقال، الحديث في قصة ماعز الأسلمي رضي الله تعالى عنه. ماعز الأسلمي ارتكب فاحشة الزنا فأرقت عليه مضجعه وأقلقت باله، ولم يهدأ له بال ولم يستقر له قرار، فأزعجته أيام إزعاج. وكيف لا تزعج هذه الجريمة والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه رأى أقواما عراة، رجالا ونساء، في مثل التنور يأتيهم لهب من أسفل منهم فيحرق فروجهم فيسمع لهم ضوضاء. فسأل: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزنا والزواني من أمتك يا محمد، كيف لا ينزعج والله يقول: ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. الآيات. انزعج ماعز غاية الانزعاج من هذه الكبيرة التي ارتكبها، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: طهرني يا رسول الله، إن الأبعد قد زنى. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأشاح بوجهه إلى اليمين، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل يمينه وقال: طهرني يا رسول الله. فأشاح النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه إلى اليسار فاستدار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتاه من قبل اليسار قال: طهرني يا رسول الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لعلك قد دلت. قال: لا يا رسول الله. قال: لعلك فاقدت. قال: لا يا رسول الله. ثم قال: إنه يعرف الزنا وإنه قد زنى. فقال عليه الصلاة والسلام: أبك جنون؟ قال: لا يا رسول الله، ليس بي جنون. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم، إمضاء لأمر الله سبحانه وإقامة لحد من حدود الله. رجم ماعز، فقال رجل من جلساء النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب له: عجبت من هذا الرجل الذي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول يرده مرة بعد مرة، فلم يرض إلا أن رجم كما يرجم الكلب. فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت، ثم مر بها بين الرجلين على حمار شائل، أي ميت قد انتفخ، وخرجت منه رائحة في غاية الخبث، رائحة لا تطاق. فمر النبي صلى الله عليه وسلم مع هذين الرجلين وقال لهما: انزلا كلا من جيفة هذا الحمار. لم يدريا ما السبب. قال: يا رسول الله، نأكل من هذه الجيفة يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده، للذي نلتما من أخيكما أشد نتنا من هذه الريح، إنه والله الآن ينغمس في أنهار الجنة. فهكذا آكل لحم الميت يأكل نتنا، ومن ثم تخرج منه ريح كريهة دائمة. كان النبي صلوات الله وسلامه عليه جالسا يوما مع بعض أصحابه، فهاجت ريح نتنة، فقال لأصحابه: أتدرون ما هذه الريح؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذه ريح الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: مررت ليلة عرج بي بأقوام لهم أصفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. وقال صلوات الله وسلامه عليه كذلك: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه الله ولو في قعر بيته. وقال صلوات الله وسلامه عليه: إن أرض الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. وقال كذلك: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هكذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه بعض النصوص الواردة في ذم الغيبة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كذلك في مثيلة لها وهي النميمة، وقد مر بقبر الرجلين: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أي ما يعذبان في كبير في أنظاركم. ثم قال: بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وفي كتاب ربنا: ولا تطع كل حلاف مهين هماز يهمز الناس، يعيب الناس هماز مشاء بنميم. وقال تعالى: ويل لكل همزة لمزة، وهو الطعان العياب الذي يطعن في الناس ويعيب في الناس. هذه بعض النصوص، وثم كم هائل منها يفيد تحريم هذا الداء المقيت. وقد نقل فريق من أهل العلم كالحافظ ابن كثير رحمه الله، والحافظ ابن حجر رحمه الله، وكذلك ابن حزم رحمه الله، نقلوا الإجماع على تحريمها. أما القرطبي رحمه الله فنقل الإجماع على أنها كبيرة، وإن كان في نقله للإجماع نظر، إلا أن أكثر أهل العلم على أن الغيبة من الكبائر، ولذلك ذكرها العلماء الذين صنفوا في الكبائر، وذلك للوعيد الشديد الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن المغتابين. وفصل آخرون فقالوا إن هناك ملابسات تعظم أمر الغيبة وقد تصل بها إلى أكبر الكبائر، فتتوقف هذه الجريمة على قدر المغتاب وعلى القدر الذي اغتيب به وعلى المجلس الذي اغتيب فيه. فمن ثم قال فريق من أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله إن لحوم العلماء مسمومة، وقال آخرون إن اغتياب أهل الفضل والصلاح أشد من اغتياب غيرهم، لأن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولأن أبا بكر رضي الله عنه لما مر بسلمان وصهيب وعمار وهم يقولون وقد رأوا أبا سفيان يمشي عام الفتح لم يصب بمكروه ولا أذى، وهو الذي كان يقول أعل هبل وكان يقول لنا العزة ولا عزة لكم، فقال هؤلاء الثلاثة بلال وسلمان وعمار أو صهيب معهم والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر لهم أتقولون هذا لسيد قريش؟ ثم انطلق أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أغضبتهم يا أبا بكر؟ إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عز وجل. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. وهذه عائشة رضي الله عنها لما قالت يوما لرسولنا محمد عليه الصلاة والسلام حسبك من صفية هكذا يا رسول الله، وأشارت إلى قصرها، قال صلوات الله وسلامه عليه لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. وصح عن أسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل طاف قبل أن يرمي فقال لا حرج، فسئل عن رجل نحر قبل أن يرمي قال لا حرج، فما سئل في يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترب أرض أخيه المسلم، فهذا الذي حرج وهلك، هذا الذي أصيب بالحرج وأصيب بالهلاك. فجدير بنا معشر الإخوة أن ننتبه لأنفسنا أمام هذا الداء. فسمى رجل مع زوجته في فراش الزوجية الذي يفترض فيه أن يحمد الرب سبحانه وتعالى لكونه من بهذا الوئام وبهذا الاجتماع، فتحاول المرأة جاهدة أن ترضي زوجها بذكر عيوب الناس وبالطعن في الأعراض، هو الآخر يسعى في ذلك، فتتبدل ما بينهما من معيشة إلى نكد وهم وكرب وبلاء. يتساءل زوج من الأزواج فيخرج إلى إخوانه وإلى أشقائه فيخبرهم بإيمان زوجته في البيت أو يخبرهم بالخصال التي تكرهها الزوجة ظنا منه أنه لا اغتياب بين الزوج وزوجته، وهذا اغتياب يكاد يكون أبشع ويكاد يكون أظلم، فيخبر أمه بالذي كان من زوجته من عدم تنظيف البيت أو من عدم إتقان الطعام أو من عدم الإحسان للأولاد، وخفي عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذكرك أخاك بما يكره، فتلقنه أمه درسا تقول له النساء سواها كثير وتملأه غيظا وحقدا على زوجته، سيرجع إلى البيت وتحدث مشكلة كبرى قد يكسر ما أمامه على إثرها بذنبه الذي صدر منه. وقد يحدث العكس، يذهب الزوج إلى زوجته فيخبرها بما تكرهه الأم، فحينئذ تثيره الزوجة على الأم فيحدث له نوع من أنواع العقوق المردي والعياذ بالله. فهذه أنواع من أنواع الاغتياب يسلكها أناس وهم لا يشعرون. والغيبة كما تكون باللسان تكون بالجوارح كذلك، فالمحاكاة على سبيل الاستهزاء والازدراء والسخرية تدخل في هذا الباب كذلك، كأن تحكي مشية شخص على سبيل الدراء وعلى سبيل السخرية منه. وأحيانا يأتي الشيطان إلى أقوام فيزين لهم الاغتياب تحت ثوب قشيب، فيعمل كثير من المتفقية بزعمهم إلى الاغتياب تحت ستار إحسان الألفاظ. تسأله عن شخص فيقول الحمد لله الذي هدانا، ويريد بذلك الطعن في أخيه المسلم، أو يقول الحمد لله على العافية، أو يقول نسأل الله السلامة، وأنت يا مستمع تفهم منه الشين الشديد للمتكلم فيه. كذلك تأتي امرأة تلبس الاغتياب ثوب الترحم فتقول مظهرة الشفقة على أختها المسلمة مسكينة فلانة، مسكينة فلانة، مظلومة فلانة، ثم بعد هذه التقدمة والثوب الذي تلبسه للغيبة المذمومة تقول صنع بها زوجها كذا وكذا، وصنع بها ولدها كذا وكذا، وفعل بها أخوها كذا وكذا، وتذكر كل ما تريد تحت هذا الثوب القشيب الذي تصنعت به وتسترت به، ألا وهو ثوب الترحم على أختها المسلمة. وقد علمت تمام العلم أن أختها المسلمة تكره أن يذكر عنها هذا الذي ذكر تحت أي ثوب كان وتحت أي شعار كان. فبعضهم يغتاب تحت ثوب الترحم وتحت ثوب التعجب، عجبت من فلان، ألا تعجب إلى فلان، وتذكر المساوئ، أو تحت ثوب الغضب. فالله سبحانه يعلم كل ذلك ويعلم المقاصد، يعلم ما تكنه الصدور وما تعلم، ومن ثم يثيب على ذلك أو يعاقب. قال الله سبحانه وتعالى في أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، قال فعلم ما في قلوبهم أي من خير وإيمان، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فالله يثيب على المستكن في القلوب، يثيب الله سبحانه وتعالى على المستكن في القلوب ويعاقب، إن شرا فشر وإن خيرا فخير. هذا وهذا الداء البغيض قد رأى فريق من أهل العلم إنه يؤثر على الصيام، رأى فريق من أهل العلم إن هذا الداء يفطر الصائم، من ثم استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصب. وإن تكلم في إسناده لكن معناه قوي للشاهد الثالث. فرأى فريق من أهل العلم أن الغيبة تؤثر في الصيام، بل بالغ بعضهم وقال إنها تفطر الصائم، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك، لكن هذا يبين مدى خطر الارتياب. ومنهم من أورد سببا لورود حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وإن كان في السبب نظر من ناحية الإسناد، أن المرأتين كانتا تغتابان الناس، أو أن الرجلين كانا يغتابان الناس، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وزاد فريق آخر أهل العلم إلى أن الغيبة هذه تنقض الوضوء، وقد وردت جملة من الأحاديث في هذا الباب، لكن في كل أسانيدها مقال، والجمهور على أنها لا تنقض الوضوء. لكن على كل حال هذا يبين خطر هذه الغيبة. وقال فريق من أهل المعاني: عجبت والله من أمر رجل يغتاب المسلمين ثم يقوم إلى الصلاة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مضمضوا من اللبن فإن له دسما، واللبن حلال، فكيف نؤمر بالمضمضة من اللبن الحلال الذي له دسم، ولا نمضمض من اللبن المتسرب إلى الأفواه من جراء أكل لحوم الأموات. كانت هذه وقفة لهذا العالم الجليل، فجدير أن يتبع هذا القول بأن يقال إن المضمضة اللائقة بهذا هي الاستغفار والدعاء لهذا الذي قد اغتيب، والثناء على هذا الذي قد اغتيب، فهو دواء لازم وواجب على كل من اغتاب، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم إن هذا الاغتياب من خوارم المروءة بلا شك، الغيبة من خوارم المروءة، وأنت كمسلم كعاقل كرديم تستطيع أن تقيم الشخص الذي أمامك من الكلمات التي تصدر منه. أنت كرجل مسلم عاقل ورديم تستطيع بفضل الله أن تقيم غاية التقييم من أمامك. كيف تقيمه؟ أقيمه بالكلمات التي تخرج منه. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إذا ذكر عنده رجل بثناء حسن سأل: كيف هو إذا ذكر عنده أصحابه؟ هل يطعن فيهم أن يثني عليهم؟ فإن قالوا دائما الثناء على الناس، قال: إني أرجو له الخير. وإن كان دائما الطعن في الناس، قال: والله إني لا أظن الذي تظنون، لا أظن به هذا الظن الحسن الذي تظنون. وأحسن من هذا قول الله تبارك وتعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فأقوى الأقوال في تأويل هذه الآية أن الكلمات الطيبة تصدر من الأفواه الطيبة ومن أصحاب القلوب الطيبة، والكلمات الخبيثة تصدر من الخبثاء فهم لها أهل. فأنت إذا استطعت أن تقيم، إذا أردت أن تقيم شخصا، انظر ما الذي يخرج من فيه. هل الخارج منه ثناء على الناس وستر على المسلمين وستر على المسلمات، أم أن الخارج منه طعن في المسلمين وطعن في المسلمات؟ فإذا رأيت الطيب والكلم الطيب يخرج من فمه، فاعلم أنه على خير. وإن رأيته صرصارا طعانا، فاعلم أنه على سوء وشر والعياذ بالله. واعلم كذلك أن في إيمانه نظر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا يكون اللعانون شفعاء يوم القيامة ولا شهداء. وقد قال لنا ربنا سبحانه بما يفيد هذا الأصل الذي هو إن الكلمات شعار لقائلها، قال تعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. أي إن كنتم من أهل الفهم فنحن بينا لكم الآيات من الكلمات التي تخرج من أفواه أعدائكم، وقال سبحانه: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. فتستطيع أن تقيم من أمامك بشيء من الهدوء، تنظر في كلماته التي تخرج منه، وتنظر في حركاته وفي مدلولات الكلمات، وتعطيه حكما بعد ذلك يناسبه أو يناسبك في التعامل معه كذلك. إذا رأيته ثرثارا كثير الكلام فاعلم أن هذه الثرثرة تجره ولا بد إلى اغتياب المسلمين والمسلمات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون. والثرثار كما قال الترمذي رحمه الله تعالى هو كثير الكلام. ولهذا جاءت نصوص الكتاب والسنة تحثنا على قلة الكلام وعدم الإكثار منه. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، أي لا خير في أكثر الكلام الذي يتكلم به الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله ففيه أجر عظيم. ونادى النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال النووي رحمه الله: فإن استوى عندك الوجهان في الكلام ولم تدري أفي الكلام خير أم لا فأمسك عن الكلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ولذلك كانت كلماته عليه الصلاة والسلام قليلة معدودة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما لو عده العد لأحصاه، لم يكن يسرد الحديث كسردكم. كان صلى الله عليه وسلم على الاهتمام بلساننا الذي هو مصدر الغيبة والنميمة. روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وقد روي موقوفا على أبي سعيد رضي الله عنه، ومن العلماء من قال له حكم الرفع: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا والأعضاء كلها، أي تخضع وتذل للسان وتلح على اللسان، تقول له: اتق الله فينا فإنما نحن بك، أي هلاكنا بك ونجاتنا بك، فإن أنت استقمت استقمنا وإن أنت عوججت عوججنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سناني الجهاد. ثم قال لمعاذ فيما حسنه بعض العلماء: هل أخبرك بملاك ذلك كله؟ ثم أمسك بلسانه وقال: أمسك عليك هذا. قال: يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نتكلم؟ قال: سكنتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام كذلك: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. أخرجه البخاري في صحيحه. فرب كلمة توبق على صاحبها دنياه وأخراه هذا الرجل الذي قال لصاحبه والله لا يغفر الله لك، قال الله له من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، اذهب فقد غفرت له وأحبطت عملك، اذهب فقد غفرت له وأحبطت عملك. قال النبي عليه الصلاة والسلام تكلم والله بكلمة أوبقت عليه دنياه وأوبقت عليه أخراه. فيا عباد الله حافظوا على ألسنتكم، فالغيبة خارمة للمروءة، الغيبة خارمة للمروءة ومردية في النار، لا يليق بك بعد أن تنجو من النار. فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. ينجو المسلمون من النار منهم من أتى بدرجة عليا، إن جئت أن تشبهها بدرجات الدنيا 90 أو 95% أو 100%، ويأتي طامعا في الدرجات العلى في الجنان فإذا بأقوام يوقفوه، قف مكانك لنا عندك مظالم، اغتبتني يوم كذا وكذا، اغتبتني يوم كذا وكذا، أكلت مالي يوم كذا وكذا، ضربتني يوم كذا وكذا، طعنت في أرضي يوم كذا وكذا. فهذا ينهش من حسناته وهذا يأخذ حتى يصل إلى الدرجات السفلى أو يوبق كما قال الرسول في حديث المفلس. أتدرون من المفلس؟ من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وصيام ويأتي شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. جاءت نصوص رسول الله عليه الصلاة والسلام تحذر اللسان أيام تحذير. قال عليه الصلاة والسلام من يضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، وما بين رجليه يعني فرجه، أضمن له الجنة. هكذا يقول نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ثم إن الكلمات سطر عليك إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أحصاه الله ونسوه، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، كل صغير وكبير مستطر. وكما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وكما قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فجدير بك أن تحفظ لسانك وأن تمسك عن الشر وأن تمسك عن الخوض في أعراض المؤمنين والمؤمنات. قال الحسن البصري رحمه الله عجبت والله من قوم يحترز أحدهم غاية الاحتراز من دوره أن يرتد على ثوبه ولا يحترز لا يحترز من اغتياب المسلمين والمسلمات، وهو كما قال الحسن رحمه الله. فأعراض المسلمين نفا كما قد سمعتم من كتاب ربكم أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ما هو اللائق بك إذا وجدت قوما يغتابون الناس؟ يليق بك ألا تشاركهم في الأكل من هذه الجيفة، في الأكل من هذا النتن، لا تشاركهم وتلوث لسانك وتمرض بطنك بهذا القبيح المأكول، ولكن عليك أن تقف موقف رجل قوي وشخص عاقل تنصرهم ظالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: كيف أنصره ظالما يا رسول الله؟ قال: تمنعه من الظلم فذاك نصرك له. فقف عند هؤلاء وانهاهم عن المنكر، ذكرهم بالله وبأن هذا الثياب لا يليق بكم أيها الفضلاء أن تقودوا في الأعراض، لا يليق بكم أيها الفضلاء أن تلوثوا أفواهكم بالخبيث من القول، أنتم طيبون لستم للاغتياب بأهل، فاتقوا الله في أرض إخوانكم. قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا وجدت قوما يغتابون الناس فذكرهم بالله، تؤجر على هذا التذكير وترفع درجتك عند الله سبحانه وتعالى. رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت عتبان بن مالك ذات يوم، دعاه عتبان فقال: يا رسول الله، تعال إلى بيتي صلي فيه، أتخذ من ذلك المكان الذي صليت فيه مصلى. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عتبان فصلى، ثم جلس مع أصحابه، فقد حبسهم عتبان على طعام صنعه لهم، فإذا بأصحابه يطعنون في رجل يقال له مالك ابن الدخيش، ويقولون إنه منافق. فماذا كان من رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم: أليس قد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ولكننا نرى وده ومجلسه مع المنافقين. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم دافع عن مالك في بيت عتبان، وكذلك في غزوة تبوك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كعب بن مالك أين هو، فقام رجل يتكلم في كعب بن مالك، قال: يا رسول الله، حبسه بردان والنظر في عصفيه، أي عجبه واغتياله بثيابه ونظره في أكتافه وغروره بهذا الثياب، بهذه الثياب شغلته عن الجهاد في سبيل الله. فقام معاذ وقال: لا والله يا رسول الله. ثم قال للرجل: بئس ما قلت. ثم قال: والله يا رسول الله، ما علمنا عليه إلا خيرا. فدافع عن كعب بن مالك أمام هذا المقتال. فإذا جاء رجل يقول: فلان من الناس بخيل، يعني أحد إخوانك الطيبين، قل له: يا أخي، ليس ببخيل، أنا ذهبت إليه وأكرمني، وفلان ذهب إليه وأكرمه، صنع معي من المعروف كذا وكذا. إذا قال آخر عن آخر إنه متكبر، قل له: ليس هكذا يا أخي، أنا رأيته متواضع، أنا رأيته يجالس الفقراء، أنا رأيته يحمل متاع الفقراء أحيانا ويساعدهم، رأيته دعاه فقير من الفقراء إلى بيتي فأجاب، فليس هو بمتكبر أبدا. فدافع عن عرض إخوانك، فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فهذا أول واجب عليك، أن تنهى عن المنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه المسلم قيض الله له ملكا يرد عن وجهه النار يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا جدير بك. أما إذا ضعفت أمام هؤلاء الجالسين وكان جمهورهم جمهور قبيح مغتاب، فلا ترضيهم أبدا بسخط الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فإذا كانت الموجة عارية وعاتية عليك فاترك هذا المجلس ولا تحاول إرضاء الأصحاب بمعصية ربهم سبحانه وتعالى، بل اترك المجلس. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فلا يليق بك أن تشاركهم في هذا النفن الذي يأكلون، وأن تلوث لسانك وأن تلوث فمك وأن تضيع حسناتك على هؤلاء الذين تقوم باغتيابهم. فحسناتك تلقائيا تتحول إلى من اغتبته. ولذلك ورد عن ابن سيرين أن رجلا أتاه وقال: اغتبتني يا محمد يا ابن سيرين. قال: أنت أبي حتى أغتابك؟ قال: كيف تقول هذا وأن تلوث لسانك وأن تلوث فمك وأن تضيع حسناتك على هؤلاء الذين تقوم باغتيابهم؟ فحسناتك تلقائيا تتحول إلى من اغتبته. ولذلك ورد عن ابن سيرين أن رجلا أتاه وقال: اغتبتني يا محمد يا ابن سيرين. قال: أنت أبي حتى أغتابك؟ قال: كيف تقول هذا الكلام؟ قال: إني لا أرضى أن تذهب حسناتي على أحد إلا أن تذهب حسناتي لأبي، فلم أكن لأضيع حسناتي لك ولغيرك. فلا تذهب بحسناتك سدى بعد أن اجتهدت في تحصيلها، بعد أن صليت وصمت وزكيت واعتمرت وحججت، لا تضيع الحسنات على أقوام هم في بيوتهم آمنين مطمئنين، وأنت تذهب أنت تودي إليهم هذه الحسنات التي تعبت فيها واجتهدت فيها. جدير بك أن تكون عاقلا نبيا في كيفية اغتنام الحسنات. هذا واجب عليك أمام مجالس الاغتياب. ولا يليق بك أن تغتاب الصغير أيضا، فهو مسلم، عرضه عرض المسلمين، وكذلك الصبي الصغير لا يغتاب على الرأي الراجح من أقوال العلماء، وكذلك المجنون لا يغتاب، فهو مسلم من المسلمين. أما الأموات فغيبتهم أشد من ثلاثة وجوه أو من أربعة: أولها أنهم مسلمون وإخوة لنا، وإخوة أخوة الإيمان لا تنقطع بالموت، فإن الله يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي. صلى والسلام: وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني الذين يأتون من بعدي، كما قال عليه الصلاة والسلام. فأخوة الإيمان لا تنقطع بالموت، فللميت حرمة، حرمته ميتا كحرمته حية، وكسر عظمي ميتا ككسر عظمي حية. فهذا أول شيء. الشيء الثاني أن النبي قال: لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، فرب ميت تقوم بسب وقد حل برحله في الجنة، قد رضي الله عنه وتجاوز عن سيئاته وعفى له عما كان من سوء صنيعه واستقر في الجنة، وأنت فيما أنت فيه من هم وبلاء ونكد وشقاء. ثالثا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. فلهذه القرائن المجتمعة: لا تسبوا الأموات، لا تسبوا الأموات ولا تخض في أعراضهم. هناك بواعث تبعث على الاغتياب، جدير بك أن تتقيها، جدير بك أن تتقيها حتى لا تقع في هذه الغيبة المذمومة المحرمة. من هذه البواعث التي تدفع الناس على الاغتياب قلة العلم بالله وبحدود الله. فأهل العلم قليل الاغتياب، وأهل الجهل الذين لا يعرفون حدود الله ولا يوقرون أمره ولا يعرفون حقوق أهل الإسلام هم الذين يغتابون، هم الذين يكثرون من الاغتياب. فلذلك العلم بحدود الله من أقوى الوسائل لكف الشخص عن الاغتياب. كذلك الورع، فمن قل ورعه طعن في الأعراض، أما من زاد ورعه فكما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في شأن زينب بنت جحش رضي الله عنها، قالت في شأن زينب ما حديث الإفك لما استشارها رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا زينب ماذا أو ما تقولي في عائشة؟ قالت: أحمي سمعي وبصري يا رسول الله، أهلك وما علمت عليها إلا خيرا. قالت عائشة: فعصمها الله بالورع. فالورع يعصم الشخص من الوقوع في الأعراض، أما قليل الورع فعياذا بالله يخوض يمنة ويسرى في أعراض المسلمين والمسلمات. ثم كذلك الدافع إلى هذا الداء البغيض الحسد الذي يجب أن تتخلص منه. فالحسد يحمل على الغيبة ويحمل على النميمة، كما قال الشاعر: حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أنداد له وخصوم، كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميم. كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميم. فالحسد يجعلك دائما تنتقد الناس وتنتقص الناس، فجدير بك أن تسأل ربك سبحانه وتعالى أن يخلصك من هذا الداء. كذلك من البواعث على هذه الغيبة المذمومة المقيتة هو ترك الانشغال بعيوب النفس والنظر في عيوب الناس، كما قال رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجزع في عينه. يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه، الشيء اليسير في عين أخيه، وينسى الجزع في عينه. فإذا انشغلت بنفسك وجدت فيها متسعا للخوض فيها ومعها لإصلاحها، وابتعدت عن عيوب الناس. إذا انشغلت بنفسك لإصلاحها وجدت متسعا للبعد عن الغيبة وللبعد عن النميمة. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى سؤالا تعلمنا منه كيف نستفيد. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الذي دار بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، فأجاب بآية كريمة لعلنا نتعلم منها. قال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. لن يسألك ربك سبحانه فيقول لك: من الذي كان على صواب يا عبد، علي أو معاوية؟ لن يسألك ربك عن هذا، إنما يسألك الله سبحانه، يسألك سبحانه كما قال: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هذا الذي سيسألك ربك سبحانه وتعالى عنه، ماذا أجبتم المرسلين. فلا تكن إذن من الذين عميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. سيسألك ربك عن نبيك محمد ماذا أجبتم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون. فأنت مسؤول بالدرجة الأولى عن نبيك وعما جاء به. هل اتبعت هذا الرسول الكريم؟ هل امتثلت أمره؟ إذ قد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فانشغل بعيوب نفسك وبالتقرير لها: ما الذي امتثلت من أمر الله وما الذي أدرت وضيعت من أمر الله سبحانه؟ هل أنت ستأتي يوم القيامة قائلا يا حسرة على ما فرطت في جنب الله؟ يا حسرة، تعالي وحلي يا حسرة على هذا الشخص الذي فرط في جنب الله، أم إنه من الممتثلين، من الذي يجنبك هذه الغيبة الذميمة والمقيتة والبغيضة؟ إكثارك من ذكر الله فهي وصية جامعة أرسلها سلمان الفارسي لأبي الدرداء للأخوة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام آخى بينهما بسببها. قال سلمان لأبي الدرداء بعد أن حمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل: أما بعد، فإني أوصيك بذكر الله، أوصيك بالإكثار من ذكر الله فإنه دواء، وبالإقلال من ذكر الناس فإنه داء. والسلام عليكم ورحمة الله. كانت هذه موجزة وبليغة من سلمان، تقلدها بعد ذلك ابن عون فقال: ذكر الله دواء وذكر الناس داء. وهذا يصدقه قول ربنا سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله لن تندم يوما أبدا من حياتك لكونك قلت سبحان الله، لن تندم أبدا يوما من حياتك لكونك قلت الحمد لله، ولكن قد تندم أيام ندم إذا ذكرت فلانا أو فلانا من الناس، قد تندم أيام ندم لكن لن تندم لا في دنيا ولا في آخرة على كونك ذكرت الله سبحانه وتعالى. فعليك بالإكثار منه، فهو يعوضك عن ذكر الناس فضلا عن ترطيب اللسان، فضلا عن قمع الشيطان، فضلا عن إرضاء الرحمن والارتفاع في الدرجات العلى والترقي في النعيم المقيم. فهذا من أنجح الأسباب. وكما سلف، فينبغي أن تتقي مجالس السيئين الشريرين الذين هم كما وصفهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وصفهم كأنهم نافخي كير، بل والله هم أشد من نافخ الكير. قال عليه الصلاة والسلام: ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيث. هذا الصاحب السيء ما هو إلا أن تغادر مجلسه حتى يغتابك أنت، أنت الذي كنت معه في نفس المجلس، تفارق المجلس وإذا به يغتاب فيك ويصورك بتصويرات نشينة مهينة أمام زملائك الذين كنت معهم. فعليك بمجالسة أهل الفضل وأهل الصلاح، ففي غيابك يدعون لك، وفي غيابك يثنون عليك، ويدعون الله لك بالتوفيق. هذه بعض البواعث التي قد تبعت على الغيبة. ومن البواعث التي قد تبعت على الغيبة دفع الشائعات. فمثلا يبلغك عن شخص أنه قال في عرضك كذا وكذا، تقول: لا، ما حصل مني كذا، بل هو الذي صدر منه كذا وكذا وكذا، وتقع في اغتياب نتيجة شائعة جاءت إليك من مغرض من المغرضين. فيجب أن تنتبه لمثل هذه الشائعات، وأن تتقي هذه الأدواء، وأن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديك لأفضل الأخلاق والأعمال، وتستعيذ بالله من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. هذا، والغيبة كما سلف محرمة أيام تحريم، ولكن كما هو معتاد في عموم المحرمات، فإن الله سبحانه وتعالى جعل حالات للإضطرار لدفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكما أن لحم الميتة محرم وأكل الخنزير محرم، لكن كما قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فالمضطر ضرورته تقدر بقدرها، قد قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هناك أحوال تضطرني وتلجئني إلى أن أذكر شيئا في أخي يكرهه. فحينئذ إذا ألجأتني ضرورة من الضرورات إلى هذا الاغتياب إن شئت أن تسميه، سيكون بقدر أو بقدر كما هو الحال مع أكل الميتة وكما هو الحال مع التلفظ بكلمات الكفر. فالأصل في الاغتياب أنه محرم إذ أعراض المسلمين محرمة كما سلف. أجل، فما هي الأمور التي معها يمكنني أن أتكلم في أرض شخص بشيء يكرهه هو؟ أول هذه الأمور التظلم، ذكر مظلمة ظلمني بها هذا الشخص. وقد قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ففي هذه الآية أقوال العلماء، أحدها إن من ظلم جاز له أن يجهر بالسوء من القول في حق من ظلمه، وثم قول آخر: إلا من ظلم جائز له أن يدعو على من ظلمه. القول الأول هو اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، أي أنه يجوز لمن تكلم لمن ظلم أن يتكلم في عرض ظالمه. ومن هذا الباب قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لي الواجد ظلم، أو مطم الغني ظلم، والمطم من المماطلة. والمراد بالغني الغني المدين الذي عليه دين وحل موعد السداد فيماطل، فمماطلته ظلم منه. في حديث أبي داود بسند الحسن: لي الواجد ظلم، واللي هو المماطلة، والواجد الغني. لي الواجد يحل عرضه ويحل عقوبته، أي يجعلنا نتكلم في عرضه ونعاقبه، أما العقوبة فبالحد. فهذا الدليل الثاني على جواز الاغتياب لرد المظلمة، ولكن لهذا ضوابط. أولا، يقول ربنا: جزاء سيئة سيئة مثلها. فمثلا شخص أكل مالك أو تأخر في السداد، عرضه حلال لك إذا كان غنيا مماطلا، لكن ليس لك أن تستطيل في عرضه وأن تقول هو أكل مالي. لك أن تقول أكل مالي، لكن ليس لك أن تقول هو يسرق، هو يزني، ابنته صفتها كذا، أخته صفتها كذا، أمه صفتها كذا. لأن الله يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعلى البادي منهما ما لم يعتد المظلوم. المستبان ما قال، هذا سب، وهذا رد عليه السباب. اسم ذلك كله على الباب منهما ما لم يعتدي المظلوم. فإذا اعتدى المظلوم تحول الاسم عليه بعد أن كان الحق له. فمثلا رجل أكل مالك، هو آثم لأكل مالك، فإذا ذهبت أنت تقول للناس: يا ناس، يا من تستطيع أن ترد إلي المظلمة، فلان أكل مالي. فلك ذلك، مع أن العفو أفضل، لأن الله قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، ثم أرشد إلى العفو بقوله: إن الله لعفو غفور. لكن على كل، يجوز لك أن تنتصر بقدر المظلمة. فإذا صدر منك هذا لا بأس، لكن إذا استطلت في عرضه قائلا: هو يمشي مع النساء، زوجته تمشي مع الرجال، ابنته صفتها كذا وكذا، حينئذ سيأخذ هو من حسناتك قد تفوق هذه الحسنات الدين الذي لك عنده، ويضيع حقك تماما أمام الله سبحانه وتعالى بسبك وطعنك فيه. فإنك حينئذ تكون قاذفا من القذفة إذا أنت فعلت ما يوجب القذف. ومن الأدلة على جواز ذكر الغير بما يكره للتظلم ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود بسند حسن أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يؤذيه، فذهب وشكاه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مرة بعد مرة والرجل لا ينتهي عن الظلم والأذى، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج متاعه إلى الطريق، فأخرج متاعه إلى الطريق فمر به الناس قالوا ما هذا المتاع؟ قال فلان يؤذيني، جاري يؤذيني، فكل من يمر يسب في هذا الجار. فلما بلغ الجار هذا الصنيع وهذا السباب ذهب إلى المظلوم وقال له ارجع إلى بيتك فلن تنال مني أذى بعد اليوم. فهذا من باب التظلم. كذلك يجوز الاغتياب إن شئت أن تسميه اغتيابا في حال الاستفتاءات، كما جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولد، فهل علي جناح أن آخذ من ماله بغير إذنه وهو لا يعلم؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فوصفته بالشح وهو يكره ذلك، لكن كان المقام مقام فتية، فحينئذ لم يعنفها الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا وجه يكون بقدر كما قد سمعتم. وإن كان من أهل العلم من يقول هذا جائز بلا شك لتجويد الرسول له، لكن الأولى أن تعرض، تقول المرأة ما رأيك في رجل شحيح لا يعطي زوجته ما يكفيها ولدها، ولا تسمي حتى تصل إلى البعد عن الاغتياب حتى تبتعد عن الاغتياب. فهذا الأفضل ألا تسمي ولا تذكر أحدا باسمه ما دام الغرض سيحقق والفتية ستنال. ومن هذا الباب باب الاستفتاء كذلك مجيء امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولها يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله يا رسول الله ما معه إلا نصف الهدبة، وأشارت إلى هدبة من طرف ثوبها، ولا شك أن زوجها يكره ذلك. قال عليه الصلاة والسلام لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق وسيلتك وتذوق وسيلته. وثم وجه آخر يجوز فيه ما يسمى الاغتياب في هذا المقام، وهو باب الاستشارات، كما جاءت فاطمة بنت قيس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قائلة يا رسول الله إن معاوية وأبا جهم خطباني يا رسول الله، إن معاوية وأبا جهم خطباني يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام أما معاوية فصلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عن عاتقه أنكيحي أسامة بن زيد. فهذا أيضا باب يجوز فيه الذي ذكر. كذلك باب التعريف والبيان والتحذير، فإذا كان رجلا مشهورا بالشر والفساد، مشهورا بالاتجار بالمخدرات أو بالخيانة في النساء أو بسرقة الأموال والسلب والنهب، جائز لك أن تحذر الناس منه، بل لزاما عليك آنذاك أن تحذر الناس منه. أقبل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام بجوار عائشة رضي الله عنها، فقال لها بئس أخو العشير، فلما أقبل عليه ألال النبي له القول، قالت قلت فيه ما قلت يا رسول الله ثم ألمت له القول؟ قال يا عائشة إن شر الناس منزلة يوم القيامة من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. فهذا في باب المداراة. قال عليه الصلاة والسلام كذلك ما أظن فلانا وفلانا يعلمان عن أمر ديننا شيئا، أو إذا كانت هناك مصلحة تعود على المسلمين بالنفع العام كما فعل زيد بن أرقم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذهب زيد بن أرقم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر الذي كان. ومن ذلك الجرح والتعديل لمن يتكلمون بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فرب رجل يكذب على رسول الله ولا يشعر ونصح فلم ينتصح، فجدير بك أن تبين أمره. وهذا المسلك سلكه علماء الجرح والتعديل الأوائل كالإمام أحمد ويحيى بن معين والبخاري وغير هؤلاء الأفاضل. أما الشيعة فقل فقهم في هذا الباب، وطفق قائلهم يطعن في ابن معين قائلا لما طعن ابن معين في رجال كثيرين من رجال الشيعة، ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والرقيب شهيد، فإن يكن صدقا فهو في الحكم غيبة، وإن يكن كذبا فالوعيد شديد. وهذا من جهل هذا القائل، فإن ابن معين كان ينافع عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويبين حال الكذابين الذين افتروا الكذب على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه مواطن تشرع فيها الغيبة بالضوابط الشرعية التي سمعتموها، وقد فرغها بعض العلماء في أبيات شعر، وزاد بعضهم في هذه الأقسام التي ذكرت، وقلل بعضهم فيها، وأدمج بعضهم بعضها في بعض، والأمر في هذا كله قريب. ثم في ختام هذا الدرس، هناك أمور ينبغي أن تفعلها أنت حتى لا تلقى الناس في اغتيابك وأنت لا تريد أن يغتابك المسلمون، منها المداراة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، فمداراة الناس مطلوبة، وكذلك إكرام الناس مطلوب، وكذلك اتقاء مواطن الشبهات، فلا تقف في موقف شبهة فمن ثم يطعن فيك الناس وأنت لا تشعر. هذا ويختم البحث بمسألة، وهي مسألة التحلل من الذي اغتبناه. هب أن شخصا ارتاب شخصا وعلم بعد ذلك أن الغيبة محرمة كما قد سمعتم، فهل هذا الذي اغتيب يتحلل منه، أو يكفي أن أستغفر وأن أدعو الله له وأن أثني بخير عليه؟ فيرى الأئمة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة رحمهم الله وقول الإمام أحمد أنه يجب أن تتحلل من الذي اغتبته، وهذا محله كما حمل العلماء على ما إذا بلغت هذه الغيبة هذا الشخص الذي اغتيب. وكان من أدلتهم على التحلل مسائل التحلل في الأبدان والأعراض والأموال، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة في الحي من الشاة القرناء. قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت له عند أخيه مظلمة من عرضه أو من شيء فليتحلل منه قبل أن يكون دينار ولا درهم. وبحديث: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيتقصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. فاستدلوا بهذا على أن التحلل لازم، خاصة إذا كانت الغيبة وصلت إلى الشخص الذي اغتيب. ومن العلماء من قال قولا آخر، قال: إن قياس الأعراض على الأموال والأبدان غير سائغ، لأن التحلل من الأعراض من الأموال والأبدان يرجع بفائدة على الذي ظلم. أما التحلل من الأعراض إذا ذهبت لشخص تقول له: أنا اغتبتك فسامحني، فليست كل النفوس تستقبل مثل هذا الكلام، وإنما هناك أناس صدورهم متسعة يفرحون بذلك منك ويدعون الله لك بالتوفيق وبالمغفرة، وهناك أقوام يدخل لهم الشيطان لضعف في قلوبهم فيسألونك: أمام من اغتبتنا؟ ماذا قلت في حقنا؟ ويفتحون معك مسائل فتشوش أنت عليهم فكرهم وتزيدهم هما إلى الهم الذي وقع عليهم بسبب اغتيابك لهم. ففي هذا المقام ترجع المسألة إلى مسألة المفاسد والمصالح، فحيث رجي من التحلل خير قدمنا على التحلل، وحيث لا يرجى من التحلل خير اكتفينا بالثناء الحسن على من اغتبناه، والاستغفار له والتصدق من أجله إن شئت، فكل ذلك عمل صالح يكفر الله بها عنك خطاياك. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فجدير بمن اقترف شيئا من ذلك منا جميعا، وكلنا ضعفاء وكلنا خطؤون، كما قال ربنا سبحانه: وخلق الإنسان ضعيفا. جدير بمن صبر منه شيء من ذلك أن ينظر في أمر نفسه قبل أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وقبل أن ترد المظالم إلى أهلها. ثم عليه أن يستغفر الله استغفارا كثيرا، لأن الغيبة تترك أثرا أيضا على القلوب فتسودها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت على قلبه نكتة سوداء، فإن تاب وأقلع محيت، وإن عاد وأصر نكتت نكتة أخرى سوداء حتى يغطي القلب كله. ثم قال: هذا هو الران الذي ذكر الله في كتابه وتلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فيكثر من الاستغفار، فالله للذنب والزلات غفار. وصلى الله على نبينا محمد وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سائل يسأل: إذا ورثت المرأة مالا عن أبيها فهل يجوز لها التصرف فيه بدون إذن زوجها، وفي أي حدود؟ نعم، على رأي جمهور العلماء يجوز لها التصرف في هذا المال بغير إذن زوجها، لأنه مال خاص بها. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث تمسك به البعض في منع المرأة من ذلك، وهو حديث: لا يحل لامرأة عطية من مالها إذا ملك رجل عصمتها إلا بإذن زوجها. وهذا الحديث وإن كان في إسناده بعض الأخذ والرد، فعلى فرض تحسينه فهو معارض بما هو أقوى منه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتجه إلى النساء يوم العيد بعد أن قضى خطبة العيد أمام الرجال، اتجه إلى النساء فحثهن ورغبهن في الصدقة، فكانت المرأة تلقي خرصها وسخابها في حجر بلال، ولم يرد أنهن ذهبن واستأذن الأزواج. هذا أول دليل وثابت في الصحيح. والدليل الآخر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت له: يا رسول الله، أما شعرت أني أعتقت وليدتي يا رسول الله، تعني أمة من الإماء؟ قال عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو أعطيتيها لأخوالك لكان خيرا لك. فالشاهد من ذلك أنها اعتقت وليدة لها بغير إذن زوجها لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ قالت له: أما شعرت أني اعتقتها يا رسول الله. فعلى ذلك يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها وإن لم يأذن لها زوجها، لكن من باب المودة والرحمة التي يفترض أن تكون بين الزوجين، يستحب لها أن تتفاعل مع زوجها أين تنفق ولمن تنفق استحبابا ليس إيجابا. والله تعالى أعلم. ما حكم الغيبة في أولي الأمر لدرء المفاسد؟ إذا كانت المفاسد ستبرأ بهذا صحيح ستقدر بقدرها، ولكني ما أظن أن المفاسد ستدرأ بمثل هذا الكلام. لكن نبتعد شيئا ما عن مسألة أولي الأمر، ونرجع كرة إلى مسألة شخص فاسق. هل يجوز اغتياب هذا الفاسق أو لا يجوز؟ وأعني بالفاسق هنا المجاهر بالفسق، المجاهر بالفسق ليس بالفاسق المستتر. فالفاسق المستتر هو استتر، فلا ينبغي أن تفضح هذا المستتر. والنبي يقول: من ستر مسلما سترته من ماذا؟ سترته من شيء شانه. لكن الكلام على المجاهر بالمعصية، المجاهر بالمعصية تقرير القول فيه والله أعلم، القول المختار والله تعالى أعلم، إذا كان من وراء اغتيابه أيضا نفع عام أو تحذير عام أو تحذير عام، فحينئذ نبين ما فيه محذرين وطالبين للنفع العام. أما إذا كان لمجرد التشفي فيه فإنا لم نؤمر بالتشفي من المسلمين، والله تعالى أعلم. ما الحكم في تقييم موظفين مرؤوسين من رؤسائهم بغرض التقييم؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك ولا يدخل في الغيبة. ماذا يكون الرب إذا سألكم أحد عن شخص؟ إذا سأل سؤال المستنصح المستشير المستفتي أكلمه بالذي أعلمه فيه، أما إذا سأل سؤال المتفضل المتتبع للعورات فلا يجاب بل يستر عليه. ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم البكر تستأمر؟ يعني أنها تستأذن، تستأذن هل توافقي على الزواج من فلان أو لا توافقي، هذا معنى البكر تستأمر، هي اللفظ البكر تستأذن. وهل إذا تقدم إلى ابنتي زوج دين لا عيب فيه ولكنها لا تقبله ولا تشعر نحوه بالارتياح، هل يجوز لوليه أن يرغمها على الزواج؟ ما يجوز له ذلك بحال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تكرهوهن، وقال لا تنكح البكر حتى تستأذن. وفي الصحيح أن خنساء بنت قدام أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبي زوجني بابن عم لي ليرفع بي خسيسته، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها، فقالت يا رسول الله قد أجدت ما صنع أبي ولكني جئت لأعلم أن ليس للآباء من الأمر شيء، أو بلفظ قريب من هذا اللفظ، أي ليس لهم شيء في الإجبار، ليس لهم شيء في إجبار المرأة على الزواج بشخص تكره. يقول قرأ في تفسير الشيخ فلان أن المال المسروق يجب أن يكون محرزا، أرجو التوضيح. إيضاحه أن من شروط السرقة أن يكون المال محرز، يعني مثلا يكون المال موضوع في بيت فتسطو أنت على البيت تأخذ المال من داخل البيت، أو يكون محرز في جيبه مخبأ في مخبئك، فيأتي شخص يقطع المخبأ ويأخذ المال. لكن إذا كان مال في الطرقات فالمال الذي في الطرقات ليس محرز، فالشبهة الواردة شبهة أنه لقطة تدفع الحد عن السارق، فهذا المراد بالمال المحرز، والله أعلم. إذا تكلمت عن أخ مسلم وذهبت إليه وذكرت له ما قلت فيه وطلبت منه أن يعفو عني فرفض، هل الله يعفو عن هذه الغيبة؟ الله أكرم، فلا بد أن تعرف شيئا عن ربك أنه كريم وأنه يعلم ما في القلوب ويثيب على ما في القلوب. إذا ذكرت لأولادك بعض الصفات الذميمة في أصدقائهم، قد تقدم إذا كان لزاما أن أحذرهم من أصدقائي المخصوصين فأفعل، وإن وجدت سبيلا إلى التعريض عرضت، والله أعلم. فصديقتها دائمة الشكوى وتنفحها، لكن أحس بصدقها وأعلم ذلك، ولكن هي مخنوقة ودائما ترتاح لي فقط، ماذا أفعل؟ ضرورة أيضا وتقدر بقدرها، فحيانا يأتيني شخص منفعل انفعال شديد جدا من شخص ظلمه سيتكلم في الحق الذي ظلمه، إذا قلت له اسكت يا أخ لا تغتاب سيسب، ممكن يتطرق إلى مفسدة أعظم، فحينئذ أفوت له بعض الأمر ولا مع مداومة التذكير في وقت هدوئه. والدليل على ذلك ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم كان يحب خديجة حبا شديدا عليه الصلاة والسلام، حتى بعد موتها. كان يتعاهد أصدقاء خديجة بالهدايا، إذا ذبح ذبيحة قال أرسلوا إلى أصدقاء خديجة. فجاءته يوما هالة بنت خويلد أخت خديجة تستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف صوت هالة فارتاع لصوت هالة وقال اللهم هالة. فغارت عائشة غيرة شديدة وهجمت هجوما شديدا على خديجة رضي الله عنها، فقالت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين قد هلكت في غابر الدهر أبدلك الله خيرا منها. فتقول عن خديجة عجوز ماتت من زمن بعيد تساقطت أسنانها ولم تبق إلا اللثة الحمراء في فمها، ماذا تذكر من هذه أبدلك الله خيرا منها؟ فماذا كان من رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف الذي هو مشتعل غيرة؟ وحينئذ ممكن إذا نصحت النصيحة ترد عليك، وإذا ردت على رسول الله يقع الأمر في يقع الشخص في الكفرة والكبيرة والعياذ بالله. فقال عليه الصلاة والسلام إني رزقت حبها عليه الصلاة والسلام، فلم شاهد أنه لم يتعقب ما صدر من عائشة رضي الله تعالى عنها من اغتيام في مثل هذا الموقف الذي صاحبه تعالى. ليس معنى هذا أنه نترك الشخص يسترسل، لكن أحيانا يتجوز بعض التجوز عن خطأ يصدر من شخص لكون المقام لا يتناسب مع تقديم العلاج، لا يتناسب مع تقديم العلاج. أحيانا الطبيب الذي يريد أن يصف دواء معين يجد الجسم لا يتحمل الدواء، فاذهب وأتي غدا وأنا أصف لك الدواء. والله أعلم. هل يجوز لي الدفاع عن أختي في الله أمام الآخرين وبهذا سوف أضطر إلى أن أغتاب من ظلمه؟ لا تنه عن خلق وتأتي مثله، آر عليك إذا فعلت عظيم. لا تذكر من اغتاب بل عرض، وهنا يظهر ذكاء المؤمن وفقه المؤمن، ومن يريد الله به خيرا الفقيه في الدين. لماذا يتعدى أن يلبس الرجال الجلباب والسروال بدلا من البدلة؟ لأن أحب الثياب إلى رسول الله كانت القميص والسروال لستر العورات تحته. هل تقاس مصافحة العجائز على مصافحة البنات الصغيرات؟ لا تقاس، لأن العجائز نساء، والعجوز تدخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لن يطأ أحدكم بمخرط من حديد في رأسه خير الله من أن يمس امرأة. العجوز امرأة لكن الطفلة ليست بامرأة. ثم معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء، وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط عليه الصلاة والسلام. والحديث الآخر المعروف لن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، وكما قال القائل لكل ساقطة لاقطة. قد تكون عجوزا في نظرك وتشتهى عند غيرك.